إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخوان الكرام، وما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 21 في الحكم بين الفريقين، من قدم الصبر على الشكر ومن قدم الشكر على الصبر في الأفضلية. وما زلنا مع الباب، مع الفصل الثاني من فصول هذا الباب، والكلام كان آخر كلام الأمس أنه سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان، ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ماد لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثاني لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا الجوف الذي خلق لمعرفة الله عز وجل ومحبته. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه للصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة، لا لاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. إخلاق إخواني، إخلاق أمة، يعني أخلاق أمة يا إخوان الكرام، نقطة مهمة جدا لابد أن نتركها. فإذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين، إيه النتيجة؟ فات الغرض والحكمة التي أنزل لها، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجوف إخواني الكرام الذي امتلأ بمحبته، واضح، وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع صاحبه به، ولا انتفع الجوف الذي امتلأ به بما خلق له. هذا لم يخلق إلا للإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره، وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك. النتيجة أنه عطل جوفه عما خلق له، وملأه بمحبة المال وجمعه والاستكثار. هنا إخواني المعادلات، معادلات الأخلاق في الأمة تتغير وتتبدل، يعني معادلات الأخلاق في الأمة يعني تتبدل وتتغير. ويبدأ بقى ويبدأ من هنا أحد الأمة يبحث، كل يبحث عن منهج، منهج الوصول إلى غايته التي لم يخلق من أجلها. يعني يقول لك هذا يجب علينا إعادة التمحور والتترس. لماذا؟ لأنه خرج عن المضمون الأساسي، فبدأ كل واحد يبحث عن طريقة للوصول إلى غرضه الذي حدده لنفسه ولم يطلبه منه ربه جل وعلا. منهم من يقول يعني نريد أن نعيش، عايزين نعيش، فعايز يعيش يعني فبيشوف له طريقة يعيش بيها. وهذا يريد يقول لابد أن نغير التمحور، التمحور اليوم مع فلان وغدا مع علان وبعد غدا مع فلان الفلاني، وهكذا يا إخواني الكرام. خلل جامد جدا جدا جدا في الجماعة أو في الإدارة أو في الكيان أو زي ما تسميه سميه في المجتمع. فالله عز وجل يعني أنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك، فعطل جوفه عما خلق له وملأه بمحبة المال وجمعه والاستكثار منه، ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا إلى الأسباب ولم يكن فقرا إلى الله، وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه، فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها وهو وماله، ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإيمان الذي بهما كماله وفلاحه. إخواني الكرام، وسعادته في معاشه ومعاده. فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد، وكذلك العلم والملك والقدرة، كل ذلك إن لم ينفعه ضره. واضح؟ فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها من الخير والشر، فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها، إلى المقاصد والغايات المزمومة. فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، أربح الناس من جعلها، فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده. وأخسر الناس، إن أربح وأخسر، الذي توسل بها إلى إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة، فخسر الدنيا والآخرة. فهذا إن لم يجعل الوسائل مقاصد، ولو جعلها كذلك لكان خاسرا، لكنه جعلها وسائل لضد ما جعلت له، الجوف، القلب يعني. فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدومها. فالأقسام أربعة لا خامس لها، الأقسام أربعة لا خامس لها. واحد، أحدها معطل للأسباب معرض عنها. اثنين، الثاني مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها. الثالث متواصل بها إلى ما يضره أو لا ينفعه في معاشه ومعاده. فهؤلاء الثلاثة في الخسران. أما الرابع يا إخواني، الرابع متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح. قال تعالى يعني القلب خلق لماذا؟ وهكذا المال، لماذا المال؟ لماذا الصحة؟ لماذا الزكاة؟ لماذا المنصب؟ لأغراض مذمومة وأغراض ممدوحة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس، حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناها. واضح؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس كما يقول الإمام. واضح؟ حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناه. فقالت طائفة إخواني منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب والعقاب. قالوا: فالآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. والإمام قتادة قال يا إخواني، وقال قتادة: من كان الدنيا همه، واضح، وسدمه يعني السدم اللهج والولوع بالشيء، ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنات يجازى بها. وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. قال هؤلاء: فالآية في حق الكفار على كلام مين؟ على كلام ابن عباس. واضح إخواني؟ بدليل قول الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة، فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة. قال مجاهد: هم أهل الرياء. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول وقال: من أراد بعمله من أهل الثواب من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. وهذا القول أرجح كما يقول ابن القيم. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، وهذا لا يكون مؤمنا البتة، فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله، فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عمل بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله إنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان. وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد، والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء. وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم، فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مرائي كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد ابن إدريس قال أخبرني عبد الحميد ابن صالح حدثنا قطرب ابن الحباب. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ عن عبد الوارث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق، فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا، وفرقة يعبدونه رياء وسمعة، وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره. واضح إخواني؟ فيقال الذين يعبدونه للدنيا بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي، فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا، فيقال إني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. ويقال للذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي، فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك رياء وسمعة. قال: فإني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. ويقول الذين كانوا ويقول الذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي، فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك وجهك ودارك، فيقول: صدقتم، اذهبوا بهم إلى الجنة. يعني هذا حديث غني عن الإسناد، والقرآن والسنة شاهدان بصدقه، ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، فدل على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله، وإنما أرادوا بها الدنيا، وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا، فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس، فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. قال ابن الإنباري: فعلى هذا القول المعنى قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنيا، غير مفكرين في الآخرة وما يتقلبون إليه، فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا، فإذا جاءت الآخرة يعني كان جزاؤهم عليها النار، إذ لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا، قالوا: فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، وأجابوا عنه إخواني الكرام بأن ظاهر الآية يدل على أن من راء بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته به الدنيا، فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة، فلا يوافي ربه بالإيمان. قالوا: ويدل عليه قوله: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يتناول الإيمان بفروعه وأجابت فرقة أخرى عن ذلك بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار، وإنما تقتضي أن الذين يستحقونه في الآخرة النار، وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة. فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا جواب ابن الإنباري وغيره. والآية بحمد الله لا إشكال فيه، كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، يقول: والآية بحمد الله يا إخواني الكرام كما يقول الإمام رحمه الله لا إشكال فيه. والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار،